كثير أقوى بس الكثير صحت منه تستجير الهوى لا بغى يصلك يصل وما يهمه ايش يحصل يربطك بالقد مهما صحت منه تستجير الهوى لا لا لا لا لا لا بغى يصلك يصل وما يهمه ايش يحصل يربطك بالقد مهما صحت منه تستجير سري فضح ولا بغى يجرحك يجرح بسري فضح ولا بغاك الورد فتح وقال لك شم العذير الغوى ماله كبير ياخذك من كل ناسك تشرب مرار في كاسك ازمك لو كان باسك اقوى من باس الكثير الله ياخذك من كل ناسك تشرب مرار في كاسك يهزمك لو كان باسك اقوى من باس الكثير أقوى من باس الكثير صحت منه تستجير الهوى ماله كبير